ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في هذه المقدمات التي تذكر بين يدي كتاب النخبة للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. في المرة الماضية ذكرنا أن السنة بدأت تدون، وأنتم تعلمون أن السنة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم تكن تدون بطريقة ممنهجة، إنما من كان يريد أن يكتب شيئا لنفسه كان يكتب، وإلا فكان صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن كتابة شيء من السنة، وقال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وكان هذا خشية منه صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أننا أمة أمية، لم يكن أغلب الصحابة يجيدون القراءة والكتابة، وكان الوحي ينزل، كان الوحي ينزل، فكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكتب بعض الصحابة رضي الله عنهم شيئا من تفسيره صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن بجوار القرآن، فإذا مات هو صلى الله عليه وسلم يظن التابعون من بعدهم أن هذا التفسير هو جزء من القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم لمخافة ذلك يحث أصحابه على أنه من كتب شيئا سوى القرآن فليمحو. لم يكن هذا على سبيل التأكيد والعزم إلا لتلك العلة، فمن ضمن أن لا يختلط القرآن بالسنة فقد رخص له، كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أكتب كل شيء عنك أريد حفظه. هذا حديث أخرجه أبو داود. فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، فأمسكت عن الكتابة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده، وأشار إلى لسانه، ما يخرج أو من إلى فمه ما يخرج منه إلا الحق. فهنا قال صلى الله عليه وسلم اكتب، فرخص في الكتابة. ولذلك تعلمون التوفيق ما بين قوله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني سوى القرآن فليمحه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم اكتب، أن النهي إنما هو متعلق بالعلة المذكورة، وهي أنه يخاف صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة. مضت السنون الأولى ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما جرى في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وما كان يفعله عمر رضي الله عنه من تأديب الناس ألا يتكلم أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من يرضاه له عمر رضي الله عنه، كل هذا حراسة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها شيء ليس منها. ومضت القرون الأولى، مضى القرن الأول وجاء التابعون، ثم جاء من بعدهم عصر أتباع التابعين، وبدأ الأمر يأخذ شيئا آخر، يتطور علم الحديث، ولما ظهر الكذابون وظهرت الفرق، وصار هناك طائفة تتدين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا بد من أئمة هذا الشأن من وقفة، لا بد لأئمة هذا الشأن من وقفة ليضعوا قواعد وأصولا يحفظون بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الإرث وهو الأمانة التي حملوها عنه صلى الله عليه وسلم. فصار هذا العلم على شقين، أو صار في دربين: الدرب الأول درب التدوين، والثاني التثبت من الرواية. فأنت حينما تقرأ في كتب أهل العلم المصنفين في هذا الباب وفي هذا الفن تراهم يسلكون بك مسلكين: المسلك الأول مسلك التدوين كيف دونت، والثاني كيف غربلوا تلك الأسانيد ليخرجوا لنا الصحيح من السقيم. فهذان مسلكان في علم الحديث. في عصر أتباع التابعين هو القرن الثاني الهجري بدأت الكتابة تأخذ شكلا آخر، وذكرت لكم أنه في آخر القرن الأول بدأ التدوين الرسمي من الدولة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سنة 99 من الهجرة. فكان أول خليفة أصدر مرسوما بإذن من الدولة أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدواوين، من هو؟ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقد أمر من؟ الزهرية رحمة الله عليه، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. توقفنا إلى قبيل القرن الثالث الهجري، وهذا القرن الثالث يعرف عند المحدثين بالعصر الذهبي للسنة. هذا القرن يعرف بالعصر الذهبي للسنة. هذا العصر أو هذا القرن، القرن الثالث، شهدت فيه كثير من العلوم تحولا جذريا. هذا العصر القرن الثالث الهجري علوم كثيرة تحولت. والقرن الثالث الهجري هو أفضل القرون في السنة، يعني في تدوينها وتثبيتها وكما ستعلمون في غلقها. وكنت ترى في هذا العصر طلاب الحديث بالألوف، تراهم في كل واد يمشون في الطرقات يحضرون من مجلس إلى مجلس، من مسجد إلى مسجد، من منزل إلى منزل، ومعهم القلم والمحبرة. انتشرت مجالس التحديث، انتشرت مجالس التحديث. وأنتم تعلمون أن الدولة لو تبنت فريضة أو سنة بعينها وأرادت لها أن تنشر صارت نهمة الناس إليها مقبولة. لما تولت الدولة ذلك وتطاولت القرون وجاء هذا القرن الذي جمع الله عز وجل فيه أئمة كانوا حراس الشريعة، رأيت هذا الفن قد رسم له، فرأيت الألوف من طلبة العلم يرحلون من بخارى إلى نيسابور إلى مكة إلى بغداد، وكانوا يطوفون الأرض شرقا وغربا ليدونوا السنة ويسمعوا الأحاديث التي لم توجد عندهم أو عند الأشياخ الذين هم في بلدانهم. فكان الواحد من طلبة العلم أو كانت الألوف من طلبة العلم يحضرون المجلس للعالم بمكة، فإذا أخذوا ما عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلوا إلى بغداد وانتقلوا إلى نيسابور إلى بخارى، وهكذا صاروا ينتقلون. كل هذا لما؟ ليدونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار التدوين ممنهجا في القرن الثالث الهجري حتى دونت السنة كلها في القرن الثالث الهجري، حتى دونت السنة كلها في القرن الثالث الهجري. وهنا جعل الذهبي رحمة الله عليه هذا القرن هو الحد الفاصل ما بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. وأنت حينما تقرأ للذهبي رحمة الله عليه أو لغيره كالحافظ ابن حجر وأئمة هذا الشأن تراهم يقولون هذا مذهب المتقدمين وهذا مذهب المتأخرين، فأنت تقول المتقدمون من هم وهل لهم زمن؟ هذا اصطلاح اصطلح عليه لنفسه الذهبي رحمة الله عليه، وتتابع طائفة من أهل العلم على ما ذكره الذهبي رحمة الله عليه. وقد يتكلم بعض أهل العلم بلفظة المتقدمين والمتأخرين وهو لا يعني المصطلح الذي اصطلح عليه أهل هذا الفن، لكن الذهبي رحمة الله عليه علل هذا الحد الفاصل وأنه حد فاصل ما بين مذهب المتقدمين في الحديث ومذهب المتأخرين في الحديث بعلة. هذه العلة هي أنه في هذا القرن بعدما أغلق هذا القرن دونت السنة كلها، فلا يوجد حديث على ظهر الأرض، لا يوجد حديث على ظهر الأرض لم يزل محبوسا في الصدور، لم يوجد حديث على ظهر الأرض لم يزل محبوسا في الصدور، بل كل حديث كان في الصدور فهو موجود في الكتب. فلا يوجد عند أحد من علماء المسلمين بعد هذا القرن حديث إلا وأصله موجود في الكتب. فهمتم؟ ولهذا جعل الذهبي رحمة الله عليه القرن الثالث الهجري حدا فاصلا ما بين المتقدمين والمتأخرين. على أي شيء بنى الذهبي هذا المذهب؟ ها؟ الآن لو قيل لك ما العلة التي من أجلها جعل الذهبي رحمة الله عليه القرن الثالث الهجري حدا فاصلا ما بين المتقدمين والمتأخرين، ما هي العلة؟ ها؟ نعم، أن السنة كلها قد دونت، وأنه لا يوجد على ظهر الأرض حديث إلا وهو موجود في الكتب، وأن كل أحد ممن يحمل الحديث في صدره يروي حديثا عنه صلى الله عليه وسلم فإنما يرويه من طريق من طرق هذه الكتب. فلا يوجد عند أحد على وجه الأرض حديث إلا وأصله موجود في الكتب. ولذلك لما كان أهل هذه الصنعة قد تشددوا جدا في الرواة وفي نقلة الأخبار وفي الشروط اللازمة لقبول الخبر، فحينما ضمنوا أن الله عز وجل قد حفظ السنة بتدوينها لذلك تخففوا في الشروط التي بها يقبلون الرواية، تعلمون؟ وهذا سيأتي بالتفصيل أن هذه الأمة لما تكفل الله عز وجل هو بحفظ كتابه جعل لحفظ كتابه أسبابا، هذه الأسباب هي حملة هذا الدين، هم الرجال، هؤلاء هم المحدثون جعلهم الله عز وجل سببا لحفظ دينه وحفظ شرعته، فوضعوا قواعد وأصولا من أقعد هذه القواعد ومن أصعبها جدا، كل هذا حياقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيردون الأحاديث بأقل مغمز أو أقل مطعن. فلو أن راويا مثلا رآه أحد علماء هذا العلم في مجلس كهذا يحضر لشيخ ما، فرآه بعضهم غفل مرة وهو جالس بين الطلاب يقيدون فلان غفل في مجلس فلان، فكل حديث رواه عن هذا الشيخ هو محل تهمة، محل اتهام، فيقولون فلربما كان هذا مما غفل عنه، وهو ربما لم يغفل إلا مرة ولم يغفل إلا ثانيا، لكن هم يردون حديثه حراسة لهذا الدين. هذه الشروط وهذه القواعد التي سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل، رأى أهل العلم أنه يتخفف فيها بعد القرن الثالث الهجري. لما؟ السنة قد دونت. هذا القرن الثالث الهجري كما قلت جمع الله عز وجل فيه أئمة هذا الشأن وجمع أعلامه فيه. جمع الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبا عبيد القاسم بن سلام وأبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الزهلي وشيخ الصنعة البخاري ومسلم والأئمة الأربعة أبا داود والنسائية والترمذية وابن ماجة وأبا حاتم الرازي، جمع هذه الثلة التي حفظ الله عز وجل بها دينه وحفظ بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا التخفيف الذي جرى بعد انقضاء هؤلاء وجرت أحداث كثيرة جدا في هذا القرن الثالث الهجري، هو كما قلت هو العصر الذهبي للسنة لسببين. الأول ما هو؟ تدوين السنة. الثاني نعم، كثرة أهل العلم الذين صاروا علما على الحديث في هذا العصر، القرن الثاني 200 إلى 300، هذا القرن جمع الله عز وجل فيه أئمة كثر. بعد هذا القرن رأى أهل العلم وعلى رأسهم البيهقي رحمة الله عليه أنه يتخفف في هذه الشروط، وقد تابعه على ذلك أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه، وارتضى ما رآه البيهقي من التخفيف من الشروط اللازمة لقبول الرواية. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، قال وهو ينقل عن البيهقي رحمة الله عليه، قال وهو يذكر العلة التي من أجلها خفف أئمة هذا الشأن الرواية أو الشروط اللازمة لقبول الرواية، قال ووجه ذلك بأن الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه العلل وهذه الأسباب التي من أجلها ترخص أهل العلم في الشروط اللازمة لقبول الرواية كما ذكر البيهقي رحمة الله عليه. الأول أن السنة قد دونت. الثاني أنه لا يوجد حديث إلا وقد دون في هذا، فمن جاء بحديث ليس في هذه الأصول يرد عليه، ومن جاء بحديث أصله هنا في الكتب فإنما يرويه من طريق بعض الرواة الذين دونوا في الكتب، إذن فلم ينفرد هو برواية الحديث الذي عنده، إنما مر على طريق من طرق هذه الكتب، وإنما ظلت هذه الميزة على أننا ضمننا بضمان الله عز وجل أن السنة قد حفظت لتبقى الكرامة لهذه الأمة، وهي كرامة الإسناد، كرامة أن تظل هذه الأمة تأخذ العلم بحدثنا وأخبرنا هكذا. قل أنا حدثني فلان، تقول حدثني فلان، حدثني فلان، تبقى سلسلة السند متتابعة موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانقضى العصر الذهبي وهو القرن الثالث الهجري، وذكرت لكم في المرة الماضية أن الإنسان يحركه الدافع، فإذا فقد الدافع فقدت الهمة، الأمة ضمنت أن الله عز وجل حفظ لها السنة، ودونت وانتشرت الدواوين، وكان القرن الثالث الهجري الذي رأيت فيه الألاف المؤلفة من طلبة الحديث يقبلون على التدوين وعلى السماع وعلى التلقي والمشافهة من المحدثين، وكانوا يقطعون الأميال لسماع الأحاديث، كل هذا لدافع موجود. الدافع ما هو؟ حفظ السنة، حفظ السنة. أما وقد حفظت السنة فقد الدافع، فورث القرن الرابع الهجري إرثا كاملا، إرثا ضمن فيه صاحب الشريعة حفظ السنة كلها. وكعادة الورثة وعادة الوارثين أنهم لا يحافظون على إرث من تعب فيه. صاحب المال تراه يبذل جهدا كبيرا جدا ليجمع المال، ثم يبذل جهدا كبيرا جدا ليحافظ على هذا المال، ثم يموت هو ويخلفه الورثة فيأخذون ماله فيعيثون فيه فسادا، يصرفونه يمنة ويسرا، لم يتعبوا في تحصيله، وكذلك لم يتعبوا في إخراجه وإنفاقه. كذلك عادة أكثر من يتحمل إرثا. القرن الرابع الهجري كان كذلك، وما هذا إلا لأن الدافع قد فقد. فبعدما كنت ترى العالم يجلس له قرابة 50,000 يسمعون منه الحديث صار الأمر في نقصان، صار الأمر في نقصان. ويذكر لهذا الوصف الإمام أبو عبد الله العكبري بن بطة رحمة الله عليه فيما ذكره ابن الجوزي في كتاب المنتظم، قال الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري: وقد مات 87 و300، يعني هو من أعيان القرن الرابع الهجري، هو من أعيان القرن الرابع الهجري. قال رحمة الله عليه: كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري، هو عبد الله بن محمد بن زياد، لنسمع منه الزيادات، يسمعون منه الزيادات، الزيادات على كتاب الفقه للمزني، الفقه الشافعي. قال: وكان في المجلس نحو من 30,000 محبرة. قال: وكان في المجلس نحو من 30,000 محبرة. ومضى على هذا مدة يسيرة، ثم حضرنا مجلس أبا بكر النجار، وكان في المجلس نحو من 10,000 محبرة، فناقص. قال: فتعجب الناس وقالوا: في هذه المدة ذهب ثلث الناس. يقول: مضى على هذا مدة يسيرة قليلة، وكنا في مجلس فلان يحضره نحو من 30,000. هو يقول يحضر نحو من 30,000 محبرة، ليس 30,000 مجتمع، إنما 30,000 محبرة، مدون يكتب يدون السنة. ثم تناقص العدد إلى أن بقي ثلثه، وهذا يدلك على قلة الهمة، الهمة صارت تتدنى. وما هذا إلا أجيبه غياب الدافع. أنت ترى هذا في نفسك، أنك لو يعني لو كنت متطلعا إلى فعل شيء فإنك تبذل ما في وسعك لتصل إليه، وتجرب يمنة ويسرة، وتفعل هذا وتفعل هذا، إذا استعصى عليك هذا الأمر انتقلت إلى غيره، فإذا وصلت إليه لا تبذل فيه الجهد الذي كنت تبذله قبل الوصول إليه. ولذلك مهم جدا جدا جدا لتظل الهمة عالية أن تضع أمامك دافعا يحركك، كما قلت إذا فقد الدافع فقدت الهمة. ليس هذا هو السبب الوحيد، فقدان الدافع ليس هو السبب الوحيد، إنما هذا القرن الرابع كما قلت في القرن الذي قبله تحولت العلوم، وكانت الأمة المسلمة عندها شغف على تلقي السنة، على تلقي السنة، وكانت الفرق التي ظهرت هي الجهمية والمعتزلة والطائفة، وكانت الأمة تريد أن ترد على الشبهات التي انتشرت من هذه الفرق المبتدعة كالجهمية وغيرها. فبدأت الأمة تنفتح على علوم اليونان، علوم اليونان هو علم المنطق، علم الفلسفة، العلوم العقلية، العلوم العقلية. والعلوم العقلية من انشغل بها، أغلب من انشغل بها فسد دينه، أغلب من انشغل بها فسد دينه. ولذلك اليوم يدرسون في الأزهر مادة الفلسفة في كليات الشريعة والمنطق، ولذلك لا يخرج منهم سني إلا بالكاد. لما؟ لأنهم يدرسون علم السنة مصحوبا بعلم الفلسفة وعلم المنطق. هذا سيأتي، يعني يأتي سبب هذا القرن القرن الرابع تقدمت فيه العلوم العقلية على تلقي السنة. الآن أنت تدرج هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم في القرن الأول لم يكن يحدث إلا من كان مرضيا، وكان عمر يخيف الناس في الله عز وجل، ثم ولم يكن في هذا الوقت كذب، لأن كما تعلمون الكذب معرة عند العرب، يعني قبل أن يتدينوا بحرمة الكذب كانت العرب لا تعرف شيئا اسمه الكذب، وكانوا يستحيون منه. نعم ربما يقع هذا، لكن كان مشاعا بين الناس أن الكذب عار، لا يكذب عربي، ولو علم أن رجلا كذب فإنه يفضح بين قومه ويسقط لو كان كبيرا. فلم يكن هناك كذب، ومع هذا كان عمر يخاف أن يفهم طائفة من الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجهها، حتى لما أرسل عمر رضي الله عنه طائفة من أصحابه أوصاهم وقال لهم: إنكم تقدمون على قوم لهم دوي كدوي النحل كدوي النحل من القرآن، فإياكم أن تشغلوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. الآن أنت تعلم الأسباب التي من أجلها كان عمر يفعل ذلك. الأول يخاف أن يفهم الناس الأحاديث على غير وجهها، فليس كل حديث يفهم على وجهه، وإنما كان يقول لأصحابه: بل امكثوا عندنا فإننا أعلم بما نأخذ منكم وما نرد عليكم. قال هذا عمر لبعض أصحابه. الأمر الآخر، الناس كانوا ينشغلون بقراءة القرآن، فخاف عمر أن يشغلهم الشيطان بالسنة عن القرآن، والقرآن كما تعلمون لم يزل غضا طريا، فإنما أراد أن يثبت القرآن في الصدور لأنهم سيحتاجون إليه بعد ذلك، والله عز وجل ضمن حفظ الشريعة كلها. مضى زمن عمر وجاء القرن الثاني وجاء أتباع التابعين وظهرت الفتن، ظهرت الفتن، وصار بعض الدجالين من المبتدعة يكذبون في الحديث، فتوقف أئمة الشأ وصاروا يتثبتون في النقل، ما كانوا يسألون من يحدثهم من حدثك، كان مأمونا. لكن لما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر كما يقول ابن سيرين: ينظر لأهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر لأهل البدع فيترك حديثهم. ثم دونت السنة تدوينا ليس ممنهجا، ليس ممنهجا، ولم يكن هذا العلم قد وضع له قواعد. ومضى هذا القرن، ثم تبنت الدولة في أخريات القرن الأول سنة 99، تبنت الدولة في زمن عمر بن عبد العزيز التدوين الرسمي، ثم مضى القرن الأول والقرن الثاني، ثم جاء القرن الثالث ودونت السنة ووضع القواعد، وتكلم أهل هذا الفن بهذه المصطلحات التي سمعتموهم كالإسناد والحديث المرسل والتحمل والأداء ونحو ذلك. القرن الرابع الهجري فقد الدافع، وكانوا قبل ذلك منشغلين جدا بالسماع ليحفظوا الأحاديث، وكان الحفظ ما زال موجودا. انتقلوا للقرن الرابع الهجري، ضعف بدأ يظهر، بدأ الضعف يظهر لسببين: الأول فقد الدافع، الثاني أنهم انشغلوا بالعلوم العقلية. وكان أول من فتح على الأمة هذا الباب هو المأمون خليفة المسلمين إذلك، كان المأمون هو أول من فتح على الأمة باب شر عظيم في هذا الباب، وكان المأمون يحب العلم جدا، كان يحب العلم جدا، ولحبه للعلم ظن أن كل ما يذكر ظنه علما، فراح يتطلع إلى علوم اليونان من المناطق ونحوهم، فاستجلب كتبهم من هناك، وصار يترجم علم اليونان وعلم المنطق. حتى قال الجويني رحمة الله عليه في غياث الأمم وهو يصف الجرم الذي جنته يد المأمون أو يد المأمون، يقول: ولو قلت إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات في الموقف الأهوال في العرصات لم أكن مجازفا. يقول: لو قلت بأن المأمون مطالب بمغبات البدع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم أكن مجازفا، لأن المأمون هو أول من فتح عقول الناس على تقديم العقل وعلوم. هو ما كان يقصد هذا المأمون طبعا، لكن هو فتح على الأمة باب شر واستدرجهم الشيطان جدا. لما دخلت الفلسفة، والفلسفة هي إعمال العقل في اللامحدود، في اللامحدود، فكر تخيل واجعل لكل سؤال جوابا، والسؤال الذي تتوقف عنده فلا تجد له جوابا ارمي به. فصاروا يردون كثيرا من المعتقدات ومن السنة بحجة أن العقل لا يجد لها جوابا، فصار العقل عندهم هو الحاكم، وصار العقل هو الفيصل. وكان أغلب من انشغل بهذا العلم هم الفقهاء، هم الفقهاء، وأغلب من انشغل من الفقهاء هم فقهاء الكوفة، هم فقهاء الكوفة، وكانوا قد انشغلوا بالأقيسة والعقليات ونحو ذلك. وأغلب من انشغل من الفقهاء هم الشافعية، وهذا سيأتي بالتدرج الذي سأذكره إن شاء الله عز وجل. وفي هذه الأثناء لما بدأت العلوم العقلية تطغى وينشغل الناس بها أكثر من انشغالهم بعلم السنة، حدث تناحر ما بين الفقهاء والمحدثين، حدث تناحر ما بين الفقهاء والمحدثين، وصارت كل طائفة منهم في غلو في منحت إليه من غير مراعاة إلى جوانب الحق عند الطائفة الأخرى. ولذلك دائما نقول: لا تجعل نفسك أسيرا لأي أحد. أحيانا يرى العبد منا نفسه في مجتمع منقسم إلى قسمين، فيقول له الشيطان: الآن أنت مجبور أن تميل إلى إحدى الطائفتين، فيبدأ يفكر ويرى من نفسه إلى أيهما قلبه أميل، إلى أيهما قلبه يميل، فينحى إلى هذه أو إلى هذه. نقول: لا، لا تكن أسيرا لأحد، ولا يلزمك أن تكون مع إحدى الطائفتين، بل لا يضرك أن كنت وحدك وقد خلفت الدنيا ما دمت أفرغت وسعك واستفرغت وسعك للوصول إلى الحق، ووصلت إلى ما أداه إليه اجتهادك، وأنت حينئذ أنت تابع لمن سبقك من أهل العلم. لا تكن مجبورا حين انقسم الناس إلى طائفتين أن تكون مع أيهما، أنت لست مضطرا، لأنك لست أسيرا. لا تكن أسيرا لضغط، لا ضغط مجتمع، ولا ضغط طوائف، ولا ضغط أحد، إنما فلتتبع الحق أينما وجدته، ثم إذا اعتقدت أن ما تتدين به هو الحق لا يضرك أن تخالف الناس كلهم، ولا أن يقال عنك أنت فيك كذا أو أنت فيك كذا، أنت لا يضرك. في هذا القرن لما طغت العلوم المادية وعلوم العقل على تلقي السنة حدث التناحر بين الفقهاء وهم يحملون علما، وبين المحدثين وهم يحملون علما أيضا، وهؤلاء عندهم جانب من الحق وهؤلاء عندهم جانب من الحق، لكنهم صاروا يتناحرون فيما بينهم. ووصف الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن هذا التناحر الذي كان دائرا في هذه المدة، وكان الطحاوي وكان الخطابي رحمة الله عليه معاصرا لهذه الظاهرة. وقد توفي الخطابي رحمة الله عليه سنة 88 من الهجرة، فهو أيضا من أعيان القرن الرابع الهجري، من أعيان القرن الرابع الهجري رحمة الله عليه. قال: ورأيت أهل زماننا، ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر. الآن هو يوصف لك الحالة التي كان العلم يدور فيها، وأن المنشغلين بالعلم صار أغلبهم منقسمين إلى قسمين، إلى أهل حديث وأثر وإلى أهل فقه ونظر. قال: وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، يعني كلاهما يحتاج إلى الآخر، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، يعني على ما على أنهم على الرغم من أنهم متقاربين جدا في المحل وفي الحاجة وأنهم ينشغلون بالعلم، لكن قال وجدتهم إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين منهم إنما وقدهم همهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني. أغلب المنشغلين بالحديث في هذا الزمن كان همهم ما هو جمع طرق الروايات من غير اعتبار أن يفهموا المعاني التي دلت عليها هذه الأحاديث، إنما غرضهم هو أن يجمعوا الطرق والروايات ولا يدرون، يعني لا يراعون أهو مقلوب أهو منسوق أهو كذا، أما الفهم فهم أبعد الناس عنه. قالوا: أما الطبقة الأخرى أو الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فعن أكثرهم لا يعرضون من الحديث إلا على أقله. ترى المنشغلين في الفقه التقليد قد استحكم، ولذلك القرن الرابع الهجري استحكم التقليد فيه جدا. حين تسأل عن الزمن والقرن الذي صار التقليد فيه دينا قل هو القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري التقليد فيه صار دينا، لا يخرجون عن مذاهبهم أبدا ولا يعتمدون في ترجيح مذهبهم على حديث، إنما كما قلت على الأقيسة والعقول. قال: ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه ولا يعرفون جيده من رديء، إلى أن قال: ولكن أقواما استوعبوا طريق الحق. هناك طائفة غرضها أن تذكر وأن تعرف بالعلم، وهذه الطائفة استوعرت الطرق، يعني يقولون الآن هل نذهب ندرس علم الحديث والمصطلح لنميز ونسمع ثم نأتي إلى الفقهاء فندرس الأصول وكذا ثم نبدأ ندرس للناس؟ لا، هذا طريق صعب، طريق وعر. ماذا صنعوا؟ قال: ولكن أقواما استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيء. أحبوا إيه؟ عجالة، أن استعجلوا أن ينالوا حظا ونصيبا من العلم ومن ذكرهم بين الناس، فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف منتزعة. أخذوا من العلم، من الحديث نتف، ومن الأصول نتف، ومن اللغة نتف. لما؟ ليسبقوا رسم العلم. قال: واقتصروا على نتف منتزعة من معاني أصول الفقه، سموها عللا، يعني العلل، والمقصود بالعلل هنا علل الأحكام، علل الأحكام يعني الوجه الذي من أجله استنبط هذا الحكم، العلة، علة الحكم ما هي، وهذا أيضا مردود إلى استعمال العقل. قال: وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، وجعلوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها ذريعة للخوض والجدال. هذا وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام. استعينوا عليه بالإيه؟ بالكلام. وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. هذا كله سيأتي يعني بصورة أوضح حينما نطبق هذا على أحد الأئمة الذين جمعوا هذا وجمعوا شيئا من علم السلف أيضا. قال: فصدق عليهم ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه، إلا فريقا من المؤمنين، فيا للرجال والعقول أن يذهب بهم، وأن يختلهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. كما قلت لك، طغت علوم الكلام على الانشغال بسماع الحديث، وظهرت هناك طائفة من أهل العلم يأخذون من السنة شيئا، وكان جل همهم أن ينصروا السنة، أن ينصروا السنة، وكانت السنة في هذا الوقت على خطر عظيم جدا، وكانت العقيدة على خطر عظيم جدا، كل هذا لأجل ظهور الجهمية في صورة وقحة والمعتزلة، وصاروا يضعون للناس الشبهات في طريقهم فيصدوهم عن الله عز وجل. فكان بعض الأئمة ممن له علم من علم النبوة، من الأحاديث، قد نصب نفسه للدفاع عن السنة والذب عنها، وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهو رأس الكلابية، والكلابية طائفة من أهل البدع انحرفوا عن السنة في باب الصفات والمعتقد على ما يأتي ذكره في كلامنا على العقيدة. عبد الله ابن سعيد ابن كلاب ظهر في زمن الإمام أحمد، كما قلت كان غرضه ماذا؟ أن ندافع عن السنة وأن نرد على الجهمية، فأحسن في علم الكلام، أحسن في علم الكلام، حمل علم الكلام وتفقه وجمعه، وكان خير من رد على الجهمية، كان خير من رد على الجهمية. وانتشر مذهبه حتى تربى عليه وترعرع فيه أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. على الرغم من أن أبو الحسن الأشعري عاد عن مذهبه هذا في أخريات عمره بعدما ظل على مذهب الاعتزال 40 سنة، بعدما ظل على مذهب الاعتزال كم؟ 40 سنة، وقال بأنه على مذهب الإمام أحمد، لكنه في هذه الفترة انتقل إلى مذهب ابن كلاب. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ظهرت مدرسة ابن كلاب كان يعيب عليها أنهم يردون على أهل البدع لا بالأحاديث، إنما يردون بالعقل، بالعلوم العقلية وكلام اليونان بالمنطق. والأشعري رحمة الله عليه فعل ذلك أيضا، جمع السنة أو جمع شيئا من السنة وبرع في علم الكلام، فصار يرد على الجهمية، فكان أغلب الرد ما هو؟ الرد بعلم الكلام محشوا بالسنة. فلما رأى المسلمون في هذا الوقت أن الحجة التي يرد بها الأشعري وابن كلاب وابو منصور الماتريدي حجة قوية، وأنهم يلقمون خصومهم حجرا، وأن خصومهم كفوا عن سرد الشبهات وعن وضعها لما رد عليهم هؤلاء الأئمة. نعم تفضل. طيب حاضر، يعني أنا أكمل هذا وبعد نور. فلما رأى المسلمون في هذه الأزمنة أن أظهر من رد على الجهمية من هم؟ الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فصار مذهب العامة حينئذ مذهب المتكلمين، أو مذهب المتكلمين صار مذهب العامة حينئذ مذهب المتكلمين. ليه؟ لما رأوه من قوة الحجة التي يرد بها ابن كلاب ومن بعده الأشعري في الرد على الجهمية، فظنوا أن علم الكلام علم تحتاج إليه السنة ليكملها، مع أسباب أخرى يذكر القاضي عياض منها طرفا. يقول رحمة الله عليه: فلما كثر التواليف أبو الحسن الأشعري وانتفع بقوله وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين، وتعلق بكتبه أهل السنة وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في طريقه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة. الآن القاضي عياض بيذكر السبب الذي من أجله اتسع مذهب الأشعري. ما هو؟ يقول أن الناس رأوا أن الحجج التي يرد بها الأشعري على الجهمية والمعتزلة حجة قوي. ولذلك أنا الآن أقول، يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والأشاعرة هم خير من ردوا على المعتزلة. الأشاعرة هم خير من ردوا على المعتزلة، لأنهم ردوا على المعتزلة بجنس شبهته. شبهة المعتزلة شبهة عقلية، وشبهة الجهمية شبهة عقلية، حلول الأعراض في الأجسام وما ينبني عليها من قواعد وشبهات. فكانت الأشاعرة ترد عليهم بجنس شبهتهم بالعقل أيضا، فيلقمونهم الحجر، ما يستطيعون بعدها أن يردوا. فيقول القاضي عياض: كان هذا من السبب لما رأى الناس قوة الحجة التي يرد بها الأشعري على هؤلاء، وأن الأشعرية رحمة الله عليه كثرت تواليفه ومصنفاته ومجالساته وكثر طلابه وأتباعه، فصار طلابه وأتباعه يتبعون مذهبه ليتعلموا منه الطريقة التي يرد بها على الجهمية والمعتزلة، لأن هذا أول إيه؟ هذا أول سبب في انتشار علم الكلام وطغيانه على تلقي السنة. الآن فهمتم ولا لا؟ طيب، وابن تيمية رحمة الله عليه يذكر أسبابا أخرى، يقول هو يجمع هذا، يقول رحمة الله عليه وهذا ذكر في مجموع الفتاوى، قال: ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوا كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف لوجوه. الآن شيخ الإسلام تيمية يذكر أن هناك من أهل العلم من تبعوا الأشعرية وابن كلاب والماتريدية أبا منصور على مذهبه فيما ابتدعوه، ابن تيمية يقول فيما ابتدعوه، يقول لوجوه. قال: أحدها كثرة الحق الذي يقولونه، كثرة الحق الذي يقولونه، لأن أنت تستسمع من ابن تيمية الإنصاف، ويتكلم على طرف أهل البدع، لكنه يؤرخ هذا الإيه؟ الزمن. بعض الناس يقول إذا وقع فلان في بدعة يقول هذا جاهل ما يعلم شيء. يا أخي، هو عنده علم في باب، نعم لا يسمع له، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب أهل التقوى. لا يقال هو لا يفهم شيء ولا أنه ابتدع في بدعة. هؤلاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه خالف السلف في الصفات، ابن كلاب كذلك خالف السلف، لكن يشهد له بالإيه؟ بالعلم في الباب الذي كان فيه، لكن لما انحرف عن السنة انحرف أهل السنة عنه. قال: وهذه الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب الأشعري رحمة الله عليه، وهذه الطريقة اللي هي طريقة إيه؟ ها؟ طريقة الرد على أهل البدع بالعقل لا بالنقل. طيب، يقول: كثرة الحق الذي يقولونه وظهور الآثار النبوية عندهم. الآن هم يردون نعم بما بعلم الكلام، لكن وهم يردون بعلم الكلام يستصحبون السنة، فلا يجعلون السنة رأسا، إنما يجعلونها إيه؟ تابعة لإيه؟ لعلم الكلام. قال الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية، يعني الحجج يغلفونها بإيه؟ بمقاييس عقلية، يعني العقل يقبلها، العقل إيه؟ يقبلها. بعضها موروث عن الصابئة، وبعضها مما ابتدع في الإسلام، بعضها موروث عن الصابئة، وبعضها مما ابتدع في الإسلام، واستلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم، وظنهم أنه لن يمكن التمسك بالآثار النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه، يعني ظن الأتباع أنهم لن يستطيعوا الحفاظ على العقيدة إلا بهذا الطريق. لما رأوا أن الأشعرية ومن نحوه يردون على أهل البدع، وظهرت قوتهم وحجتهم، وأنهم صاروا يردون عليهم بجنس مقالتهم ويجعلون السنة تابعة لعلم الكلام، فظن الأتباع أنهم لن يستطيعون التمسك بالسنة والمعتقد الصحيح إلا أن يسلكوا هذا المسلك، وهو الانشغال بعلم الكلام مع شيء من السنة. قال الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات الموضحة لسبيل الهدى عندهم. الأثار لم تكن ظهرت، بمعنى أهلها تقاعسوا. هذا السبب الرابع لقول ابن تيمية، يقول: العجز والتفريق الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث، تارة يرون ما لا يعلمون صحته، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. أربعة أسباب، قل ثلاثة. الأول أن الأتباع رأوا ظهور الحجة للأشعري وأتباعه ومن نحى نحوه، وأنهم ظهروا على أهل البدع. الثاني أنهم لما رأوا قوة الحجة ظنوا أنهم يعجزون عن التمسك بالسنة والمعتقد الصحيح إلا بهذا الطريق. الثالثة أن أصحاب الحق وأهل السنة تقاعسوا وضعفوا عن إظهار الآثار التي لو ظهرت في الموضع الصحيح لكانت كافية في رد شبهات أهل البدع. ولذلك هناك أشياء أنت لا تحتاج فيها إلا أن تذكر حديثا فقط، لا تقول العلة كذا والاستنباط منه كذا. لا، لما جاءت المرأة إلى عائشة وقالت يا عائشة أو يا أم المؤمنين، المرأة التي تحيض لما تؤمر بالصيام ولا تؤمر بالصلاة، أجابت عائشة بقولها أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج الذين يردون السنة، أحرورية أنت؟ فقالت لا ولكني أسأل. هي تسأل عن العلة صح؟ عائشة ما أجابت عن العلة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هل هذه علة؟ لا، إنما سلمي، لأن أنت ما تحتاج إلى مثل هذه التفصيلات. تأتي اليوم تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك طب ليه؟ دعك منه، إنما ارمي به في وجهه ثم لا يضرك أن يوافق أو أن يخالف. إذن عندنا الأسباب التي أدت إلى ضعف السنة واندثارها، ما هي؟ واحد، القرن الرابع الهجري. واحد، نعم، فقد الدافع، فلما فقد الدافع فقدت الهمة. اثنين، طغيان العشاء. طب اتفضل. قلنا هناك عوامل أخرى في التأثير على علم الحديث وعلم السنة. الأمر الأول هو غياب الدافع، وإذا غاب الدافع قلت الهمم. الثاني طغيان علم الكلام على الإقبال على السنة، وهذا كان سببه ما هو؟ ظهور أئمة حملوا شيئا من السنة ودافعوا عن السنة، لكنهم لما دافعوا عن السنة انشغلوا بعلم الكلام، فجعلوا الرد على أهل البدع أصله علم الكلام والسنة، وجعلوا السنة أيضا تابعة لعلم الكلام. فلما رأى الناس أن هؤلاء الأئمة كانوا أفضل من ردوا على أهل البدع ظنوا أنهم يعجزون عن التمسك بالعقيدة الصحيحة إلا من هذه الطريقة أو من هذه الطريق، فراحوا يتعلمون طريقتهم في الرد على أهل البدع، فانتشر مذهبهم جدا. الثالثة هي أن أصحاب الحق الذين حملوا الآثار النبوية كانوا ما قاموا بالوفاء بما عندهم من أمانة في بث الآثار النبوية بين الناس، لكن اكتفوا، فمنهم من كان ينشر السنة من غير تمييز لها من صحيح أو سقيم، ومنهم من كان لا يتعب نفسه في النظر في فقه ما يبديه من الأحاديث. هناك شيء آخر، أثر على السنة النبوية، وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه أول مبحث سنبحثه في كتاب النخبة للحافظ ابن حجر هو مبحث التواتر والآحاد، نقل الأخبار. هذا أول مبحث ذكره الحافظ ابن حجر، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وما دون ذلك. هذا ليس لم يكن أصلا في علم المصطلح والعلم الحديث، إنما هو مصطلح داخل على علم الحديث لما تأثر علم الحديث بعلم أصول الفقه. تعلمون أن الشافعي رحمة الله عليه هو أول من صنف في أصول الفقه، وحين صنف الشافعي رحمة الله عليه أصول الفقه في كتاب الرسالة صنفها على مذهب أهل الحديث، مذهب المحدثين، فظهر من كتاب الرسالة أن الشافعي رحمة الله عليه عالي الكعب في السنة، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في القواعد. فلو أن الناس توقفوا عند الرسالة وجعلوها مرجعا يرجعون إليه عند التنازع في قضية الأصول نحوها لم ينحرفوا، لكن أخذ علم أصول الفقه طورا بعد طور، وألف فيه أغلب، حتى تعلمها، أغلب من صنف، بل جل إن لم يكن كل، جل من صنف في الأصول هم الشافعية. هم إيه؟ الشافعية. وأغلب الشافعية أشاعرة، أغلب الشافعية أشاعرة وكلابية، أغلبهم كذلك. بغداد كانت على مذهب من؟ ها؟ الشافعي، على مذهب الشافعي في يسمونه في الفروع يعني في الأحكام. فلما ظهر الأشعري رحمة الله عليه وانتقل إلى بغداد، وهناك ارتقى المنبر وقال أنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وقال يعني بعد خلع يعني رداءه وقال أنا خرجت من مذهبي كما خرجت من هذه العباءة، تحولت بغداد كلها إلا القليل على مذهب الأشعري، فهم شافعية في الفروع أشعرية في الأصول، الأصول يعني المعتقد والمنهج. فأغلب من صنف في الأصول من هم؟ الشافعية، وأغلب الشافعية أشاعرة، والأشاعرة متكلمون. فهمتم ولا لا؟ طب لما سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ كلام، أغلبه كلام. وقيل لأن أعظم مسألة وقع فيها التنازع بين هؤلاء وهؤلاء هي مسألة كلام الله، مسألة كلام الله عز وجل. فصنف الشافعي رحمة الله عليه كتاب الرسالة في أصول الفقه، ووضع هناك قواعد وأصول، لكن أتباع الشافعي راحوا يقاعدون قواعد بعد من شغلوا بعلم الكلام. فكانت الشبهات إذا عرضت عليهم يحتاجون إلى ردها، والحاجة إلى ردها يحتاجون فيه أو معها إلى قواعد ينطلقون منها. فلم يفرقوا ما بين تصنيف الكتب الموضوعة للرد وتصنيف الكتب الموضوعة للتقعيد. هناك كتب تصنف للرد على طائفة، وهناك كتب تصنف من باب الايه؟ التقعيد، لا علاقة لها بالرد. أما الكتب التي صنفت للرد فهذه لا بأس أن تجاري فيها خصمك وأن تكلمه بجنس كلامه كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في منهج السنة وفي دار تعارض العقل والنقل والرد على الإقناء وهذه الكتب هو يرد فيها على طائفة فتراه يتكلم بجملة كلام لا يتكلم به مثلا في الوسطي في التدمرية لا يتكلم به ولو تكلم به في الوسطية يؤخذ عليه هو نفسه يقول هذا ليه؟ لأن مقام الرد ليس كمقام التأصيل والتقعيد لأن أنا مثلا أدرس معتقد لا يصح لي أن أتكلم بكلام أهل البدع في المعتقد أو أستخدم ألفاظهم إنما أذكر الأصول أصول أهل السنة فقط في المعتقد لكن حينما نرد على طائفة من أهل البدع لا بأس أن تزيد في ذلك وتأتي بجنس كلامهم في الرد عليهم لكن المصنفون في أصول الفقه من الشافعية لما انشغلوا بمسألة الرد على أهل البدع فكانت الشبهات التي تلقى عليهم من أهل البدع يضعون لها قواعد وضوابط ثم يجعلون هذا في كتب الأصول فراح الأصول أصول الفقه وضع فيه أسئلة وقواعد أنت ربما تعجز عن فهمها ربما تعجز عن فهمها وأنتم تعلمون أن الدين يسر أنزله الله عز وجل ميسرا على الناس ليس كذلك فصنف القاضي عبد الجبار كتاب العهد في الأصول والجويني رحمة الله عليه كتاب البرهان وأبو حامد الغزالي رحمة الله عليه صنف كتابه أيضا ثم جاء فخر الدين الرازي رحمة الله على الجميع وصنف كتاب المحصول في علم الأصول ثم الآمدين وهم أشياخ الأصوليين فخر الدين الرازي والآمدي أبو الحسن هؤلاء أشياخ الأصوليين أنت الآن إذا فتحت أي كتاب من كتب الأصول ستجد في المراجع كتاب الآمدي وكتاب الرازي فخر الدين الرازي طيب فخر الدين الرازي أبو الحسن الأمدي أبو المعالي الجويني القضاء عبد الجبار هؤلاء معتزلة وأشاعرة فكان من وضع أصول هذا مع أنهم أصلا شافعية في الفروع لكنهم صاروا معتزلة وأشاعرة في الأصول فصنفوا في أصول الفقه بالأصول لا بالفروع ولما انشغلوا بعلم الكلام فكان مما وضعوه أن وضعوا قبول الخبر الآن أصول الفقه هذه معنية بالضوابط والأصول التي يرجح بها الأحكام هذه مبنية على كتاب والسنة السنة هذه منها صحيح ومنها ضعيف إذن هي الوجهة فوضعوا قواعد كيف نقبل الخبر فوضعوا شيئا اسمه الخبر المتواتر وشيئا اسمه خبر الآحاد مع أن هذا لم يذكره الشافعي في كتاب والشافعي هو المفترض أن يكون هو الأصل الذي يرجع إليه في كتاب الأصول طيب لماذا وضعوا هذا لأنهم انشغلوا بعلم الكلام وإنما رمى في وسطهم هذه الشبهة أئمة أهل البدع وكان أول من ابتكر هذه البدعة ليرد بها السنة جملة هو بشر المريسي. وبشر المريسي هذا أول يعني ما وقفنا عليه أنه ابتدع هذه البدعة، فكان أول من ابتدع بدعة المتواتر والأحاد هو من بشر المريسي. يقول الدارمي رحمة الله عليه وهو يرد على بشر المريسي، قال: وادعيت أيضا، هو يرد على مين؟ يخاطب الآن بشر المريسي، قال: وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبقك إلى مثلها عاقل. كتاب الرد على بشر المريسي من أفضل الكتب المصنفة في الرد على أهل البدع، كتاب الإمام الدارمي، كتاب الرد على بشر المريسي، يتكلم فيها بكلام متين. والدارمي من أعيان القرن الثالث الهجري، يعني توفي سنة 80 و200 من الهجرة. الدارمي رحمة الله عليه من أعيان القرن الثالث الهجري، من أعيان القرن العصر الذهبي، وهو يعني يدلك على أنه قوة السنة كيف كانت. يقول: وادعيت أيضا في دفع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبقك إليها إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذلك لم تطلق امرأته. الآن أنا أعطيكم مسألة، الحديث الصحيح حتى تفهم كلام الدارمي رحمة الله عليه. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتمم قدره من النار، هذا حديث متواتر. الآن أنت تستطيع أنك تقول هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع ولا لا؟ تستطيع. حديث آخر مثلا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، حديث ضعيف، صح ولا لا؟ حديث ضعيف. الآن تستطيع أن تحلف بالله أن النبي ما قاله؟ لا، إنما يغلب على ظنك أن النبي لم يقله. وها والأول ترجح عندك أن النبي قاله، خلاص. إنما الأمر كله أن أصعب الشروط توفرت لقبول الخبر، فلما توفرت أصعب الشروط قبلناه. والآخر انتزع منه شرط فرددناه، خلاص كده. فمسألة هو يقول ايه بشر المريسي، يقول الحديث الصحيح الذي نقبله هو الذي لو ان رجلا حلف على امرأته بالطلاق انه صحيح لم تكن امرأته طالق، هو فين الحديث ده؟ مفيش. فافهم بقى كلام الدارمي رحمة الله يقول له ايه. قال: ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأة، فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في هذه الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، وأجبت على كل مختار من الأئمة بدعواك أن لا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته، فيحلف أن هذا حديث صدق أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه. ويلك إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها، وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، ولا أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة. العلماء كانوا يستعملون حديث الصحيح، وما كان أحدهم يحلف أنه صحيح، وكان يردون بعضها، وما كان أحدهم يحلف أنه ضعيف، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأحفظ منه. والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت. ولذلك هو أول من ابتدع مسألة الخبر المتواتر، طبعا هذا بالتفصيل سيكون في أوضح شوي. قال حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر، ففي دعواك يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول منهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق. الآن لو أن القاضي يأتيه الرجل يرى فيه أنه عدل، خلاص هو يرى أن هذا الشاهد إيه؟ عدل، فيخبر الشاهد بخبر فيصدقه القاضي، فهل القاضي يستطيع أن يحلف أن هذا صادق ولو كان كاذبا امرأة طالق؟ لا، من الممكن أن تكون امرأته، من الممكن أن يكون هو أن يكون كاذبا، من الممكن، لكن أمارات الصدق ظهرت عليه، فلما ظهرت أمارات الصدق عليه وجب عليه أن يأخذ. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أن الله عز وجل أوجب علينا أنه إن جاءنا عدل بنبأ أن نصدقه وأن نتبين من وراءه، لأنه إيه؟ قد ظهرت عليه أمارات الإيه؟ الصدق والعدالة. وهذا يأتي بعض إن شاء الله عز وجل. طيب، إلى هنا نتوقف، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة شرح النخبة للحافظ ابن حجر في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. غدا لن آتي لأنه في يعني مكان آخر سأذهب إليه غدا فقط يعني، والأسبوع القادم إن شاء الله على الترتيب. بالنسبة لسؤال لماذا ينسب للأشعري رحمة الله عليه المذهب مع أنه رجع إليه، نقول للأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول أنه كان معتزليا 40 سنة، ثم لما أراد أن يعود عاد على مذهب ابن كلاب، ثم في أخريات عمره انتحى منحى أهل السنة وبقيت فيه أشياء. المذهب الذي اتسع لما ذهب إلى بغداد، لما ذهب إلى بغداد هناك كثر طلابه وكثر تواليفه، ولذلك لما عاد الطور الثاني عاد على مذهب ابن كلاب ظنا منه أن ابن كلاب على السنة في الأصول والفروع، فكثر التواليف ورد على أهل البدع، فانتشرت تواليفه وانتشرت انتشر مذهبه وكثر طلابه، فصار كل من يأتي من بعده ينتسب إليه في هذه الحقبة من تاريخ. حتى بعض الأشاعرة اليوم يكذبون أن كتاب الإبانة للأشعري. ليه؟ لأن كتاب الإبانة من أخريات ما صنف الأشعري، وهو يرد فيه على مذهب الأشعري. تمام؟ الله أعلم. طيب، تفضل. نعم نعم. لا طيب، هو الآن مذهب الكلابية والماتريدية والأشاعرة مذهب قائم على علم الكلام، ليس الذم فقط منصب على أنهم انشغلوا بعلم الكلام، لا، إنما لما انشغلوا بعلم الكلام أداهم أنزلت أقدامهم فوافقوا أهل البدع في بعض الصفات، في بعض الايه يعني الاشاعره لا يثبتون لله الا 7 صفات، وهي الصفات الضرورية كالعلم والحياة والقدرة ونحوها. طيب، مع أنهم ردوا على الجهمية، لماذا وافقوا الجهمية في الصفات، في بعض الصفات؟ لأننا قلت فين في الأول الفلسفة ما هي؟ قبول ما وجدت له جوابا، وما عجز العقل عن إيجاد له الجواب أنت تتوقف عند تقول هذا غير صحيح. فهم فعلوا ذلك، فلما ردوا على، يعني مثلا أهل العلم يأخذون على الباقلاني، والباقلاني أشعري الشافعي، وهو خير من رد على الجهمية والمعتزلة، لكنه كما يقول غير واحد من أهل العلم أنه لما يرد على أهل البدع يعرض على أهل البدع شبهة قوية جدا، يعرض على أهل البدع شبهة قوية جدا، لكنه بعد عرضها يجيب عليها بجواب ضعيف، فتظل الشبهة قائمة في نفس القارئ قوية وجوابه ضعيف. هذا أدى إلى شبهات استحكمت من القلوب، ووافقوا طائفة من أهل البدع فيما ذهبوا إليه. إذن ليس الذنب، لأنك يجوز لك أن تخاصم وتناظر أهل البدع بعلم الكلام، لا، إنما لما انشغلوا بعلم الكلام زلت أقدامهم فوافقوا أهل البدع في زلاتهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.